تقويك العقيدة عندما يثير دينك العقيدة عند المحدثين كالعقيدة عند أهل الإسلام التصوف. وفي الطريق فقط في الطريق العقلي والاستدلال العقلي عند المتكلمين، والطريق الوجداني والعرفاني والبحث عن الوصول إلى الله، وليس هذا بأمر مستحدث وإنما هو في القرآن الكريم نفسه. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ما معنى هذا بصريح الكلمات؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فهم يقولون إن سبيلنا إلى الله الذكر واتباع السنة واتباع الجانب الروحاني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، علاقته بربه. فما في هذا من خروج عن العقائد السنية، سواء كانت سلفية للمحدثين أو كانت عرفانية للصوفية أو كانت عقلانية للمتكلمين، ما أشاعرة كانوا أو ما تريدية. ما الفرق؟ الفرق هو في الطريق فقط. فمن شاء أن يقتصر على الناحية العقلية فدونه، وليأخذ أحد الطريقين الماتريدي أو الأشعري، أو طريقة أبي جعفر الطحاوي بصرف النظر عن الشراح الوهابية الذين اختطفوا هذا النص وأولوه على طريقتهم، وإنما هو شأنه شأن أبي منصور وكذلك أبي الحسن، قول واحد، وكلاهما أضاف إلى الأدلة النقلية الدليل العقلي، والغرض هو إثبات الحق العقائد والرد على مخالفيها. ما الفرق؟ فليس هناك ما يدعو إلى التوفيق في العقائد، وإنما هو الخلاف في الطريق. تقتصر على طريق واحد أنت حر، تتبع طريق متكامل فيه الاثنين فيزيدك يقينا، أهلا وسهلا، ولا فرق بعد ذلك على الإطلاق. طيب قال يعني كأنه بحشك للكلام اللي قلته ده أو يعترض عليه، ماذا في وحدة الوجود والحقيقة المحمدية؟ قلت مرارا، وحدة الوجود نوعان: وحدة وجود تذيب الجانب الإلهي في الجانب البشري، وهي وحدة الوجود المادية الأوروبية. الوجود واحد وهو المادي، وليس وراء ذلك شيء، وهذا ما تقول به المادية والحداثة والمذاهب الأوروبية المعاصرة والغربية بوجهها. فمن يقول باستيعاب الحقيقة المادية لكل شيء بما في ذلك الوجود الإلهي نفسه، يعني ما إذا كلمتمون عن أشياء لا يشهد لها الواقع فلا نسلم بها. الحقيقة هي الملموسة المحسوسة، ولا وليس وراء ذلك. فدي وحدة وجود مادية. لكن وحدة الوجود الروحية بمعنى أن العبد وجوده ممكن وفائض عن الله سبحانه وتعالى أو من خلق الله عز وجل. أما الوجود الحقيقي المستغني عن كل ما سواه والذي وجوده من ذاته فهو وجود الله عز وجل. فأي الوجودين أقوى؟ الوجود الإلهي. إذابة الوجود البشري في الوجود الإلهي بمعنى الفناء مسألة نفسية وجدانية، والرب رب والعبد عبد، وهذا ثابت من أقوالهم، فلم يقولوا إن الرب عبد ولا العبد رب. ولكن أن يذوب الوجود البشري في الوجود الإلهي بمعنى الفناء حتى ينسى العابد والسالك وجود نفسه، ولا يكون في ضميره ولا في إحساسه إلا الوجود الإلهي فقط. وهذه حالة من التوحيد يعرفها من يدركها. ولكن لم يقولوا قط وحدة الوجودين البشري والإلهي، وهذا من الافتراء عليهم. وأكثرهم هو ابن عربي واضح بكلامه بخط يده حسب النسخة الموجودة، الرب رب والعبد عبد، فعكسوها وقالوا الرب العبد رب والرب عبد، لكي يثبتوا عليه القول الباطل. ولكن الموجود بخطه يشهد بالحقيقة، وهو التفرقة بين الوجودين الإلهي والبشري. لكن الوجود الممكن، الوجود المسبوق بالعدم، الوجود الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، إذا قورن بالوجود الأول الوجود الحق، وجود الواجب عز وجل، هل يكون هناك؟ لا شك أنه يضمحل بجانب الوجود الإلهي. فهذا هو مقولهم. ماذا يؤذيك في القول بوحدة الوجود هذه، وهي عبارة عن توحيد؟ مش أنت بتؤمن بالتوحيد، توحيد الله في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فما يؤذيك من هذا؟ الأخيرة وهي الحقيقة المحمدية هي عبارة عن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هناك كلام عن حديث جابر وأن الحديث ضعيف وأن الآخره، ولكن القول بأن سيد الخلق أشرف الخلق وخاتم النبيين وسيد الأنبياء والمرسلين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى المقبول من الحقيقة المحمدية. الأحاديث الواردة في الخلق والمجال السابق وإلى آخره، إن قبلتها، وإلا فالكلام عن منزلته صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء، ولذلك جعل خاتمهم، وهو الوحيد الذي أرسل إلى البشرية كلها، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاص. أليس هذا هو نص الأحاديث؟ فمكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الخاصة، هي المرادة بالحقيقة المحمدية، ويعني دعك مما وراء ذلك، مش ضروري تأخذ به. أرجو أن يكون هذا الموضوع قد حسم، لأن ده ليس السؤال الأول، بل هو نفس السؤال يتكرر كل بضعة أشهر. ثم إن الموضوع اللي معنا اليوم وبعد اليوم هو موضوع واحد، وأهم ما نأخذ منه إن القوم لم يغفلوا نقد أنفسهم، بل إنهم ينتقدون أنفسهم وبشدة وقسوة. ومن ذلك الباب الأخير من هذه المنظومة في شأن صوفية الأندلس في عهدهم الأخير أو عند حياة الناظم، فإنه ينحي عليهم باللائمة وينتقدهم نقدا مريرا شديدا. وحتى إن الشارح اللي هو الشيخ الفاسي يحاول التخفيف من كلام الناظم، وأحيانا يخالفه ويقول لعله رأى من صوفية زمانه ما يدعوه إلى هذا النقد الشديد. لكن الأولى بالنسبة للمنسوبين إلى أهل الخير إن إحنا يعني نطبق عليهم القاعدة، إذا رأيت من أخيك شيئا هو فاسد على 99 احتمال ويوجد احتمال واحد للصواب، فخذ بالاحتمال الأخير الوحيد، وإحسانا للظن بالمسلمين. وإذا كان هو سيئا واعتقدته خيرا فلن يضيرك هذا، إحسان الظن بالمسلمين. أما إن كان وليا من أولياء الله واعتقدته باطلا مفسدا مبطلا مفسدا، فإنك تتعرض للحديث الشريف من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأي الموقفين أولى؟ الشيخ الشارح اللي هو الفاسي يقول هذا الكلام، ولكن الشيخ الناظم صاحب المنظومة الأصلية ضيقا بأهل زمانه الذين يتمسحون في التصوف وهو منهم براء، وأنهم يعني في رأيه يكذبون، وأن مبنى التصوف على الصدق مع الله عز وجل، ولكنهم يتخذونه توكأة للمعايش يعني للكسب المادي. واضح يا سادة؟ ودوري هنا ليس أكثر من شرح الكلمات والألفاظ، إنما الكلام كله لغاية آخر المنظومة يدور حول هذا المعنى، نقد المنسوب إلى التصوف والمتمسحين به وليسوا من حقيقته في شيء، ويشتد عليهم جدا ويرميهم بالكذب والتسوق، وأنهم يبحثون عن اللقمة وليس عن المعرفة. واضح يا سادة؟ تالله يعني يقسم إن هذا الطريق طريق القوم طريق الصوفية، تالله اللي يسمع كلام لا يفهمه لازم يسأل، فإن سكت فهو آثم، لازم يسأل ما لم مش فاهم. تالله قد كان طريقا قاصدا والآن ما نلقى إليه واردا، أو نلفي زي بعض يعني نجد نلقى أو نلفي، الله أعلم، مسألة ترجع للمخطوطات. والكلام هنا في كلمة قاصد، فقاصد إما أن تؤخذ من القصد وهو الاعتدال، وإما من القصد بمعنى الإرادة والغرض. فإن أردت القصد يعني طريقا قاصدا يعني مقصودا اسم فاعل ولكن بمعنى اسم مفعول، وهذا يحدث كثيرا، فقاصد يعني مقصود إذا فسرتها بالمراد والإرادة، فكان طريقا مقصودا يرده الكثيرون ويقصدونه وينعمون به في يوم من الأيام، يقصد في أيام التصوف الأولى، لكن الآن لا نجد له واردا بعد أن كان الكثيرون يقصدونه، الآن لا يكاد يوجد وارد يعني واحد قادم ليشرب فعلا. فالوراد يعني الذين يريدون الماء ليأخذوا منه قدرا اسم وارد، والذي ينصرف من البئر أو من الماء يسمى صادر صادرا، فلا نجد واردا يعني واحد مقبل على الطريق لكي يعرف الله، وإنما هم يبحثون عن شيء آخر. واضح هذا إذا فسرت القصد بمعنى الإرادة، لكن إذا فسرت القصد وهذا في اللغة جائز بمعنى الاعتدال، فهذا معنى أنه كان طريقا معتدلا متوازنا، والآن انحرف وقل السالكون فيه. فطريق القاصد هنا هيبقى بمعنى يقول لك سفرا قاصدا يعني سفرا قريبا، وطريقا قاصدا يعني يسيرا سهلا، فإما أن تفسره بهذا أو بذاك. مفهوم؟ مش مفهوم تسأل، فممكن بمعنى القصد أي الاعتدال، وممكن بمعنى القصد أي الغرض والإرادة، يقصد شيئا يعني يريده. والحج سمي حجا لأنه قصد الوصول إلى بيت الله الحرام بمعنى الإرادة والطلب. ماشي. وبعد كده يقول إنه يعني فهذه طريقة قد درست، هذه يعني طريقة التصوف والكلام كله عن يعني انهيار أو تهافت أو ضياع التصوف الحقيقي في وقته في الأندلس. فهو بيقول هذه الطريقة طريقة القوم قد درست، درس يدرس مش من الدرس بمعنى الطلب والتعليم، وإنما من الدروس وهو الهلاك. درست يعني انتهت وهلكت وفنيت. بيت دارس يعني هالك وقديم ومتهافت. قد درست وشجر أغصانها قد يابست. إذا نظرت إلى بستان صارت الأشجار فيه جافة يابسة ناشفة، فإنها لا تستطيع أن تمتص ما في الأرض، أو لا تستطيع أن تستفيد من الشيوخ، ولا تستطيع أن تثمر، لأنها خلاص توقفت عن الحياة النباتية ولم تعد كما قال الله تعالى عن الكلمة الطيبة أنها كشجرة طيبة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، يعني ممتد عروقها في الأرض وتمتص ما فيها من خيرات، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. فالمثل واضح. وهنا لما جفت لم تعد، لا تأخذ ريا ولا غذاء ولا تنبت أو تثمر ثمرا لجفافها وموتها. فهنا ما بيقول في السطر الأخير اللي أنا يمكن في حاجة، يؤدي إلى عدم ثمرتها اللي هو جفاف الأغصان، يؤدي إلى توقف الثمار طبعا، ولا يكون إلا لما دخل على أصلها من الاختلاف. الجذور نفسها فسدت ولم تعد تمتص شيئا، فالجذوع اللي هي فوق الأرض، الجذور تحت الأرض، والجذع كل ما فوق الأرض، ومنه تمتد الأغصان والفروع، إنما الجذع هو الساق الأصلية الضخمة. فإذا جفت الجذور جفت الجذوع وجفت الأغصان وماتت الثمار. فهو هنا بيقول ولا يكون إلا لما دخل على أصلها على الجذور من الاختلاف، إما من جهة المريد المشبه بقى. هنا المشبه به هو الشجرة، إن المشبه اللي هو المريد الكذاب الذي لا يصل إلى شيء ولا يصل إلى المعرفة، وهو ذا الثمرة لا يثمر، إما لعدم صدقه، عدم صدق السالك نفسه المريد، وإما لأن شيخه غير كامل وغير صالح للتربية، أحد هذين السببين أو كليهما أو كلاهما يؤدي إلى هذا المصير المؤلم، وهو جفاف الجذور والجذوع والأغصان وتوقف الثمار. ثم قال كانت إذن، وانتم عارفين أن الشاعر له أن ينون الممنوع من الصرف ويصرف الممنوع، ويصرف الممنوع ويمنع المصروف، يعني زي ما بيقول كده كانت إذن، كانت يعني في الماضي مواردا شريفة. المفروض يقول مواردة لأن ده من صيغة منتهى الجموع اللي بيعرف نحو، وهو كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، زي مفتاح ومفاتيح، ويجوز فيها مفاتح وقد جاءت في القرآن وعنده مفاتح الغيب. وكذلك مسمار مسامر ومسامير، منظار مناظر ومناظير وهكذا، يجوز فيها هذا وذاك. فبيقول هنا بقى كانت إذن مواردا، لأن كل ما كان ما جاء على صيغة منتهى الجموع اللي قلناها ده اللي بعد الألف بتاعتها حرفان اثنين أو ثلاثة أوسطها ساكن ممنوع الصرف، يعني لا ينون، لكن هنا مواردا كان المفروض تكون مواردا. ده من ما يجوز للشعراء من لغة الشعر أو ما يسمى ضرائر الشعر. كانت إذن مواردا شريفة، لأنه لا يردها إلا الشرفاء والأولياء والصالحين. واستبدلت مذاهبا سخيفة، سخيفة يعني باطلة وفاسدة وغير مقبولة، فاختل الأمر وأصبح الشرح معزول عن المتن. ولكن من الشروح ما هو مزيج لا يوجد في هذا الفاصل، فهذه أشياء معلومة لنا. ولذلك بدأ شرحه بقوله قلت كانت، إذا قلت دي من كلام مين؟ الناظم ولا الشارح؟ الشارح طبعا. يبدأ شرحه بقوله قلت كانت طريق التصوف مشارب، هو نسر ليس عنده ضرورة تدعوه إلى تنوين الممنوع من الصرف. كانت طريق التصوف مشارب ومناهل شريفة، من شرب منها شربة المحبة لا يزمع بعدها أبدا إلى آخره، وصارت كذا. وبعدين في السطر الثالث بيشرح كلمة السخف سخيفة، وهو الخسيس القليل الخير أو القبيح أو الفاسد. ولكن يكفكف من ذلك ويقول لا ينقطع الخير إلى أن يأتي أمر الله، ويشير إلى الآية ما ننسخ منها نأتي بخير منها ونسلها. وهيجي يقول أنه لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن القول بأن كل الناس على الإطلاق فسدوا، لا، هذه الكلية، الكلية يعني قضية مبذوءة بلفظ كل، الحكم فيها على الجميع، هذه كلية. إنما جزئية يعني بعض الناس كذا وبعضهم كذا، يبقى قضية جزئية حاجات بسيطة تتعرف. فالقضية الكلية غير مسلمة، ليه؟ لأنه تبطلها ومناقض لها جزئي. كل الناس فسدوا، بعض الناس صالحين بنص الحديث، بعض الناس صالحون. لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، فهو في هذا كما قلت لكم من قبل يكفكف من ثورة الناظم، ويخفف، هذا معنى يكفكف، يخفف من أحكامه القاسية الناشئة عن الغيرة على التصوف وعدم الرضا عن فقراء زمانه. فهو إذا كان قد انتقد المتفقهة في الباب السابق، وهنا ينتقد المتفقرة، واضح من التفاعل إن في تصنع، يعني الذين يحاولون أن يظهروا بمظهر الفقراء، وفقراء يعني المحتاجين إلى الله مش حكاية المال، المستندين إليه وحده. فيقول هؤلاء ليسوا فقراء بمعنى حقيقي بل متفقرة، كما أن أولئك ليسوا فقراء حقيقيين بل متفقهة. الكلام مفهوم؟ ثم يقول قد أسست يعني طريقة القوم في الأصل على صحيح العقل، وأسها الآن بمحض الجهل. فالكلام عن سلامة العقل، إن المريد والمؤمن ذو عقل سليم وفهم سديد وحكم على الأمور بالقرآن والسنة ممدود، لكن هؤلاء الذين يتنشيخون ويتظاهرون بالعرفان ويتظاهرون بالدروشة وليسوا درويش، يعني هم عقلهم موجود ولكن يتظاهرون لكي يروجوا على الناس مخالفاتهم للسنة، فهم ذو هؤلاء الذين يقصدهم. إنما العقلاء، وقد سألت في الحديث شيخنا إنه كان إذا قيل له عن الرجل من صلاته ومن صومه ومن كذا يقول فما عقله، يعني يسأل عن حكمه على الأشياء وسداد نظرته للأمور. الدرويش يعني الذي تغلبه محبته أحيانا، ولكن أحيانا يغيب عن وعيه، فهذا غير مسؤول وليس مخاطبا، وأحيانا يعود إليه وعيه فهو ذو عقل رشيد وحكم سديد، وإذا حكم على الأمور فإنه يحكم بالعقل وليس بما يدعى من الدرواشة. والدرواشة مرض يغلبه، ولكن الصواب هو اليقظة. وأما الدرويش المغلوب على أمره فيعذر، لا نلومه لأنه خارج عن وعيه. واضح يا سادة؟ إلا عايز يلوم يلومه، ويمكن يصادف أنه يكون ولي حقيقي وتقع أنت في الأولى بك التسليم لهؤلاء الذين. لكن من تلمس منه أنه يتظاهر وأنه ليس بمحب حقيقي ولا هو بالمغلوب على أمره، فهذا كما قلنا من قبل تعظه وتنصحه، وإن شئت أن تشتد في الإنكار كما فعل الناظم أنت حر، عايز تكون معتدل وتعذر كما يقول الشارح أنت حر. معانا. ثم يقول يدعى الذي يمشي عليها سالك، مفروض سالكة، يدعى الفاعل نائب الفاعل ضمير الاسم الموصول اللي موجود بعديه، يدعى الذي هو نائب الفاعل، يدعى سالكا لأن ده مفعول به، لكن هو عشان الوزن يدعى الذي كذا سالك، وده اسم المريد، مريد أو سالك أو يعني ليس بشيخ، الشيخ هو المربي. وأما الذي يمشي على طريق القوم هو ذا اللي بيقول عليه السلوك، السير والسلوك إلى ملك الملوك رب العالمين. فيدعى الذي يمشي من المريدين على طريق الصوف سالكة، سالك وسالكوها اليوم حزب هالك، كلام شديد خالص. ولذلك كما قلت لك الشارح يحاول التخفيف منه، ثم يقول بعده وأنا هار البلد لأنه متلخبط، يعني الكلمات مش موجودة على اتساق. فأوله هنا بها عاش القوم بخير عيشة، مش موجود، وإنما يتزن عندما تقول عاش بها القوم، عاش بها القوم بخير عيشة، فصيرت بعدهم، تضم الميم عشان الوزن، فصيرت بعدهم معيشة. أحسن تفسير لكلمة معيشة دي الأخرانية الحمد لله على السلامة، كلام مصري. فصيرت بعدهم معيشة يعني سبوبة، عارف كلمة السبوبة؟ هي أحسن تفسير. لكلمة معيشة لي. يعني جعلت سببا للارتزاق غير مشروع. سبوبة بس، مش عايز أكثر من كده تفسيرا. فهي قد كانت قبل يعيش بها الناس خير عيشة كما قال الله تعالى في صريع القرآن، أظن في سورة يونس: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي زي كده في النحو، في النحو، فالحياة الطيبة هي التي تعيش تحت ظلال الإخلاص والمحبة والعرفان، ولكن أصبحت الآن معايش وارتزاق وسبوبة بس. ثم يقول: وكانت تضاهي الكوكب المنيرة والآن أضحت حائطا قصيرة. والحائط القصير هو الذي يخطوه أو يعدي عليه الضعيف والقوي والصغير والكبير ولا يحترم، لكن الحائط العالي لا يملك أحد أن، فهو حائط قصير يعني ممتهن ومحتقر. وبعد أن كان كوكبا منيرا في السماء، يعني تشبيه كالكوكب المنير، فأصبح الآن كالحائط القصير اللي هو ترمى عليه الفضلات. ثم يقول في شرحه: وسبب ذلك، يعني هذا السقوط، سقوطهم على سبب، يعني هذا الفساد، عدم سقوطهم على شيخ التربية، إذ لو وجدوه لأمرهم. يعني ممكن يكون شيخ التربية موجود، لكن إذا اجتمعوا عليه سيأمرهم بالأمور القاسية، وهي تغيير عوائدهم من العادات الشخصية إلى السنة، وهذا ليس يسيرا، فيهربون، يهربون منه. إنما إذا التقوا بشيخ ضعيف فإنه يبقيهم على ما هو عليه، وهم الاثنين مرتزقة وتمضي الأمور من فساد إلى فساد. فهذه معنى كلامه في الشرح. ثم يقول: إصار لا يعلم منها، يعني من طريقة القوم، والكلام كله على ذلك، منها أي من طريق القوم، إلا أكلا ورقصا وغنا وسؤلا. أكل والرقص واضح، يعني يأكل والذكر إياه اللي هو مع تحريك البدن كله، وهو أمر يعني مختلف فيه، لأنه لا يجوز إلا عند الغيبوبة. إنما إن كان ما زال في وعيه فالأولى أن، فإن اهتز هزة خفيفة وهو قائم فلا بأس. وأنا شفت الشيخ عبد الحليم محمود يفعل هذا في مجلس سيدة زينب. إنما التطويحة الكاملة دي، فبيقوله أن السبب على سقوط على عدم مصادفتهم لشيخ التربية الصالح. وبعدين صار لا يعلم منها إلا لا يعلم بي، كان يصح يقول يعلم منها إلا أكل ورقص، لأنه نائب فاعل، وإلا دي الاستثناء المفرغ، يعني الجملة لم تكتمل قبله، ويعامل ما بعد إلا كما لو كانت غير موجودة. واضح كلامي؟ ولذلك كان يصح يقول لم يعلم منها إلا أكل ورقص، يبقى لازم تقول لا يعلم، يعني هؤلاء السالكون الكذابون لا يعلمون من طريقة القوم إلا أكلا، ما مفعول به، ورقصا وغنا، يعني غناء، الغنى هنا مش ضد الفقر، وصرح بها في قوله بعد ذلك إلا الأكل والرقص والغناء والسؤال، يعني الشحات. واضح كلمة شحات عندكم؟ كلمة يشحت هي صريحة، يشحذ الشحاذون بالذال، لكن المصريين غيروا الدال إلى ته شحات، ومنها من يسمى شحاتة، يعني الولد اللي احنا شحتناه من ربنا فأعطانا إياه أخيرا شحاتة. بس يا سيدي حاجات مش في العلاج. فالسؤال يعني طلب المعونة، وهي لا تجوز. احنا اتكلمنا في الموضوع ده في باب كامل، متى يجوز السؤال ومتى يجوز. ثم نقل عن بعض الشيوخ كلام عن انه كانوا يعني يجدون وجدا صادقا، أصبحوا الآن يتواجدون يعني تظاهروا بالوجد وليسوا صادقين فيه إلى آخره. فعلى كل حال هو لم يبق إلا يعني بضع صفحات كلها تدور حول هذا المعنى، يعني ربما ننتهي منها في الجلسة القادمة إن شاء الله إذا أحيانا ربنا والتقينا يوم الخميس القادم. ويختم المنظومة والحمد لله الذي ختمنا بحمده كما به بدأنا. فالحكاية دهيا من صفحة 39 لغاية صفحة 60، هم 20 كلها في هذا المعنى، الشكوى من فساد المنسوبين إلى التصوف في بلاد الأندلس في حياة الناظم، وليس على وجه الإطلاق، لأن العالم لا يخلو كما قال هنا، وقال إن حكاية طائفة من أمتي مش معناها شلة معينة أو جمعية مخصوصة أو فئة واحدة، وإنما هم كما يقول هنا سيأتي علماء وأولياء ومقاتلون، واتبالك هو والأصل العلماء، لأنهم ذول اللي بيربوا الأولياء، وكذلك المجاهدين المقاتلين. فالحديث كما يشرح لا تزال هذه الأمة لن تخلو من علماء قائمين لله بالحق، ومن أولياء صالحين تستجاب دعواتهم، ومن مجاهدين مقاتلين ينذرون حياتهم فداء لهذا الدين. أكرر ولا مفهوم كفاية؟ فسيأتي أبيات في خلال هذه الصفحات 20 هي تؤكد المعاني التي مرت بنا كانت على الإنصاف والنصيحة، فهي على الإسراف والفضيحة. والفضيحة يعني القسوة في النصيحة، ونصح المخالف على رؤوس الأشهاد. الأولى الإسرار بالتنبيه حتى لا يكون هذا فضيحة له فيزداد إصرارا، لكن ما دام قصدنا أن يعود إلى صفوف المؤمنين الصالحين يبقى الأولى أن نسر إليه بالنصيحة. فكما قالوا يعني النصيحة على الملأ فضيحة، فهو يؤكد هذا المعنى إلى أن يقول تعرف بالخلق وبالإيثار والآن بالحقد وبالإقتار. الإقتار يعني عدم الإعطاء وخشية الفقر، والحقد هو يكره بعض شرياسات، ده يعني أصبح مشرفا على الطائفة وأنا أولى منه إلى آخره. فمثل هذه المطالب الدنيوية تفسد على السالك حياته الروحية. وأكتفي بهذا القدر في صفحة 438، وليس فيها إلا لغاية 39 عشان نيجي من 40. وكان أجل غبطة وخطة أو خلطة، الاثنين سواء، والآن فهي بدعة وخلطة، أمور مختلطة من بدع وسنن، كانت على مجرد الصيام والآن في مجرد الطعام، أكل وشرب زي ما قلنا، وغنى ورقص. ونكتفي هذا القدر وننقل على ان احنا عندنا كتابين اقترح ان نشرع فيهما بعد الانتهاء من منظومة المباحث الأصلية للشيخ ابن البنا السرقسطي الأندلسي، وليس ابن البنا المراكشي، الاثنين لقبهم واحد لكنهما شخصان مختلفان، وهذا من الأندلس وهذا من المغرب الأقصى. هناك من يقترح أن نظل مع المغاربيين ونقرأ للشيخ زروق الشيخ الليبي كتابه قواعد التصوف، وآخرون أو إخوة اقترحوا كتاب الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو كتاب الغنية، وفيه قسم خاص بالشيخ والمريد أو التربية. فيعني باعتبار أنه الشيخ أقدم وأيضا من أكبر علماء الصوفية إن لم يكن أكبرهم على الإطلاق في ما هو متعارف بين القوم. وفي الحقيقة لازم أقول للشيخ ماجد الحسني إننا لم أجد فرصة لأقرأ، ولكن أترك الأمر للإخوة، إذا حبيتم نرجع للشيوخ الأوائل اللي هم الجيلاني بعد أبو الحسن الأشعري بقليل، ومعاصر لتلاميذه من الباقلاني وزملائه، وبين الرابع والخامس. ولكن تعرفين أن أبو الحسن الأشعري عاش أكثر حياته في القرن الثالث، وعاش ربع قرن في الرابع 324 في أرجح الأقوال. فيعني بهذا نرجع أولا إلى المصادر الأولى، وأيضا يعني رغم ما كانت الشيخ زروق العالية فهو لا يقارن بالشيخ عبد القادر الجيلاني، أليس كذلك؟ ولا أحد. فعلى كل حال، ومع ذلك الشيخ عبد القادر هذا رضي الله عنه يقول حشرت مع النصارى واليهود إن اعتقدت أنني أفضل من واحد من المسلمين. كلام شيب يعني، هذا الرجل العظيم الذي أطبق الناس على جلالته وفضله يقول أنا ما مش ممكن أعتقد أنني في نفسي خير من واحد من المسلمين. هذا التواضع شيء عجيب. على كل حال، إن كان عندكم رأي قولوا لنا من دلوقتي، أو تقولوا لنا المرة الجاية، إحنا ممكن عندنا فرصة، لأنه إذا اتفقتم على شيخ الغنية فلدينا يعني عرض تبرع من بعض الإخوة أنه يصور لكل واحد منكم نسخة من الكتاب المطلوب، الجزء المطلوب من الكتاب. أما إن اخترتم الشيخ زروق فنشتري الكتاب ونصور وهو موجود عندي هنا في المكتبة تحتي. فسنعطي أنفسنا فرصة لغاية يوم الخميس القادم. ماشي. وهذا كتاب الغنية، ولكن احنا مش هناخد كله، هناخد جزءا منه ونصوره لكل واحد ويسلم مجانا. مشان بقي ان لكن في اسئله قبل ما نخش في علم الكلام. ما علامات الشخص المؤمن الذي في قلبه ذره من ايمان ان يبكي على معصيته؟ مجرد ان يشعر. الشيخ محمد الغزالي، انا قلت لكم انه كان له زميل في معهد القاهرة، في معهد الإسكندرية الثانوي، وكان هذا الأخ رجل صالح ولكن له شقيق يقوم بأمره ومعتاد السكر، بيشرب خمرة، وأخوه غلب فيه، وهو يعني الإدمان سيطر عليه، فطلب من الشيخ الغزالي انه يروح يكلمه. فبيقول لما فتحته بالكلام بكى بالدموع وقال له ادعي لي يا شيخ محمد. الشيخ الغزالي بيقول كل قطر الدمع من هذا الاخ المدمن للخم اصدق من اي كلام لغيره من الناس. وأنتم تعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء له بأحد الصحابة أكثر من مرة وهو سكران، فكان يقام عليه الحد، وبعض الناس زهق منه وقال له قبحك الله ما أكثر ما يؤتى بك، يعني كل شوية. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال إن الله تعالى سلطكم على بدنه ولم يسلطكم على عرضه، يعني انضرب آب الصياد لكن كرامته الإنسانية محفوظة. لكن هنا بقى ده لا يحدث إلا من نبي. سلطكم على جسم، نعم يقام عليه الحد، إنما كرامته الشخصية رغم أنه تحت السياط محفوظة. ليس هذا فقط، وإنما شهد له النبي الذي يعلم بعلم الله سبحانه وتعالى الذي كشفه له، قال إنه رجل يحب الله ورسوله. عرفت بقى علامة المؤمن. فبذنبه يبكي لذنبه فهذا بقية الإيمان. أو الذرة الأخيرة مش عارف، دي فيها سؤال آخر. أنت لم يملي أسئلة، وأنا الحكاية بتاعتكم بالضبط النهاردة. من عرف عاش ومن مال طاش أو غاش بالغين. هي موجودة هنا بالغين، إنما كلامك مظبوط برضو ممكن. والأحمق يروح ويغدو بلاش، يعني من غير نتيجة، يلف ويدور بين أهل الطرق ولا يصل إلى شيء. بلاش يعني هي معناها بلا شيء، وإنما حكاية البلاش دي وال هذه الأسئلة والاختصار حتى على لسان الإمام أحمد جاءت يعني قديمة جدا. لكن الكلام ده من كلام التستاري، انه الصادق كما يقول عاش، يعني عاش عيشة طيبة. واما المنحرف فإنه يطيش كالسهم الطائش الذي لا يصيب الفريسة، أو يغش نفسه ويغش الآخرين غوش كما هي هنا، والذي وهو مثل هذا كالذي يروح ويجيء ويتحرك بلا نتيجة ولا يحقق أي مصلحة أو فائدة. بلاش ومعناه بلا شيء، هذه بلا عراقية ولا مصرية، دي قديمة مش كده؟ ما هو السقطي السري، السقطي خال الجنيد تكلمنا عنه مرارا. الحمد لله رب العالمين. ما موقف المريد أو السالك إذا رأى شيخه في الطريق يخطئ في الشريعة؟ والله أنا جالي واحد من إخواننا من إسكندرية، وقالي أنا كنت طالع مع شيخي على السلم وبصيت لقيته بيتف جنبه كده، طبعا واضح كلمة يتف يتفل، حذف المصريون اللام، إيه؟ يعني هو تصرف مش ولابد، لكن مش معناها السقوط، دي مسألة ترجع للعادات الشخصية ومستوى التطور، يعني اللي بيسموه تقدم وتخلف. وممكن الواحد يبقى مخلص لكن تغلب عليه عادات زمانه، فمش كل ما تشوف حاجة منه تبتدي تشك فيه، إنما إذا وجدت معصية صريحة ليس لها وجه من 99 مش قالوا كده، وليس هنا دعه يا أخي وابحث عن شيء آخر شيخ الأخر. وما موقف المريد أو السالك؟ هل ينكره مباشرة أو يتركه أو ماذا يا مولانا؟ من تأريت الكلام ده هنا وعارف يا مولانا؟ إذا كنت صادقا في مولانا فأنا أقل من ذلك، وأما إن كنت ساخرا فالله يسامحك. مقصود كلام واحد، أرى الكلام هنا هو يعني ما قولكم أيها الناس الأدعياء؟ ألي قولنا إن وجه الله وهنخف منك أنت، يعني ما رأيكم في الإنسان الذي يفعل معصية لم يتب بس وحث في الواو إلى الله تعالى بعد أسبوعين ولا مش عارف إيه وشهر، هذه المعصية مرة أخرى يعني يتوب ويعود بعد شهر وبعد السنة. كويس أنه أدرك خطيئته وطلب من الله المغفرة والساتر، نسأل الله الساتر. السؤال الثالث، هل هناك فرق الشيعة يجوز اتباعه؟ وهل لقد بك أهل السنة؟ عشان أدور لك أنا على واحد من فرع من فروع الشيعة. إذا كان محبة أهل البيت، أنا قلت في وجود أحمدي نجاد الله يرحمه مات السنة اللي فاتت، أنه لا أحد ينافس الشعب المصري في محبة أهل البيت، بس محبتنا لهم محبة خالصة لأجل الدين وليس لأسباب سياسية. فهو كده وتغاظ، ولكن ده بعد إيه؟ بعد نص ساعة بيدرس لنا هيت كمان العلماء أصول المذهب الشيعي. والشيخ أحمد قال له في آخره إحنا متشكرين على المحاضرة المستفيضة هذه في المذهب، يعني ما كان من المناسب، ولكنه كان متبجحا ويرفع علامة النصر وهو قاعد في الصين، يعني أنا الآن في القاهرة وفي الأزهر وبين منتصر علامة الفي اللي هي فيكتوري أو نصر. معنا يا سادة أنا رديت عليه وكان ورايا شيخ يزوق في ظهري كده، بلاش تقول الكلام ده ما سألتش فيه. فأنت عايزني بقى أقول لك روح للفرقة الفلانية؟ طب أحسن فرقة هم الزيدية لأنهم قريبون من أهل السنة ويقولون بالأئمة الأربعة، وانتهوا إلى أنا قلت لك اقرأ ليه لابن الوزير اليماني التزام بالسنة. فهذه الزيدية الحقيقية، إنما الزيدية الحوثية ما علينا من السياسة. الموقف إياه في مهاجمة إسرائيل موقف كويس، إنما المذهب متلخبط، وهم يقولون بمقالة الإثنى عشرية إن الأئمة معصومين كالأنبياء، وأن أقوال الأئمة يؤخذ منها الأحكام والحلال والحرام كالأحاديث سواء بسواء. هاي مستعد تقبل الكلام ده؟ آدي يا إما الزيدية وهم أهل سنة، يا إما دعك من الحوثيين والإثنى عشرية والأشنع بقى الإسماعيلية، حتى الصالة نفسها فيها كلام. الخمس اللي منهم بيأدوا الخمس اللي يسموهم البهرة، نشوفهم ساعات هنا كده، دول بيصلوا الخمس. إنما الأغخانية أغخان ركعتين الصبح وركعتين آخر النهار بس، واللي بيقول لك الكلام ده متخصص في العقيدة الشيعية. رأيكم في الإنسان في الشيعة أي شيء يفرق بين الشيعة وأهل السنة؟ ما قلنا له هل أنت مستعد أن تسوي بين الإمام والنبي؟ وإذا كان الإمام معصوما فتقدر تنكر عليه كما تنكر على الشيخ الصوفي في سؤالك اللي فات؟ ماذا بيخالف الشريعة يبقى أنصحه، لكن ده معصوم يعني طاغية وبحكم الشريعة ومحدش يقدر يقول له حاجة. فاهمين؟ هذه الفرق بين السنة والجماعة وبين دول. فإذا كنا بنقول المعتزلة مخطئين لأنه يحكم العقل في النص الشرعي، فده الآخر بيحكم أقوال الإمام في نصوص الكتاب والسنة لأنها مساوية لها في الحجية عنده. فهل أنت على استعداد لذلك؟ أنصحك حتى لا تضيع أن تنفض إيديك من التشيع بكل طوائفه. أما الزيدية فهم من أهل السنة بس وخلاص، الذين لم يميلوا كما مالت الحوثية اسم الهادوية وقد كما تؤكد العلاقات الحالية يعني أصبحوا من الإثنى عشرية بتوع إيران، وده سر العلاقة. أما إنه كذا السياسة حاجة والمذاهب الدينية حاجة، وإحنا بنقول الذي لا يغار على إخوانه في الدين غلط ومقصر. حق المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا أي كمان، فيجب على المسلم أن يغار على أخيه المسلم وأن يحاول بقدر إمكانه أن يعاونه، دي على المسلمين كافة. إنما إثنى عشرية وحوثية وشيعة لا، لأن وراها فساد في الدين بل وفي السياسة، لأنه طاغية باسم الدين. بس أديني بقوله في الأزهر الشريف. ما رأيكم في الإنسان الذي يقول بأن الشيعة أحسن من الوهابية؟ تعملت لخبط وقبل من الشرق وغرب ليه؟ لا الوهابية ولا الشيعة. الوهابية لأنهم حكموا بتكفير المسلمين، وقد أجمع أهل السنة لا يكفر أحد بذنب. الذنب معصية لكن مش كفر. ممكن يكون عاصي ويؤمن بالله. احنا شفنا الرجل اللي بيسكر كل يوم ويجيبوه ويقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله. إذن العاصي كما يقول الشيعة وكما يقول المعتزلة يخلد في النار إلى يوم القيامة. بالذنب هذا كلام؟ واحد يؤمن بالله واليوم الآخر بس ارتكب ذنب من الكبائر ولم يوفق للتوبة. أهل السنة يقول هو على مراد الله سبحانه، إن شاء أن يغفر له فيدخل الجنة، وإن شاء أن يقضي حق المعصية التي ويؤمر به بحكم إيمانه بالله ورسوله إلى الجنة بعد قضاء هذه. أيهما تقبله؟ إحنا بنتكلم من زمان في أنواع القدرات والصفات النفسانية، وذكرنا منها موضوعات كثيرة، منها الإرادة والعلم والقدرة، وبينا الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة وغيرهم، وجاءت الفرصة بعد انتهاء هذا الكلام إلى أمور يعني لاحقة بهذا الموضوع، فيتكلم عن أمور تلحق بهذه الصفات النفسانية لأنها صفات نفسانية أيضا. فما حقيقتها وما شأنها؟ هيتكلم ابتداء من صفحة كام يا شيخنا اللي فيه؟ بس 129. هيتكلم عن حاجة اسمها الخلق. ما معنى لفظ الخلق والأخلاق؟ لفظ متداول وهو عبارة عن حالة نفسانية برضه. وما معنى الرضا وهو حالة نفسانية أيضا؟ فهيشرح المقصود بهذا الكلام. وما معنى المحبة وهي حالة نفسانية أيضا؟ وما معنى المحبة والرضا؟ وما معنى العزم على الشيء؟ عزم يعزم على أمر. كل هذه مواقف نفسانية، فهو هيشرح هذه الأشياء وأنا هشرحها. وإذا قدرنا ننتقل لغيرها ننتقل للنوع الخامس وهي الكيفيات، في بقية الكيفيات النفسانية. لكن دي أمور ملحقة باعتبار أنها ظواهر نفسية أيضا. وماذا يراد بها؟ كلمة خلق تعني ثلاث أشياء، خليكم معانا. خلق يعني ملكة معينة. أنت فكر كلمة ملكة اللي قلنا عليها قبل كده إن في فرق بين المعنى الإيجابي المتحقق للشيء صفة لشيء وبين زواله أو غيابه. يعني مثلا الإبصار ملكة لأنها قدرة معينة وسلامة في الأعضاء ورؤية إلى آخره، لكن العمى مش ملكة، ده غياب للملكة. واضح الكلام؟ فهذه كلمة ملكة يعني شيء إيجابي مش سلبي. واضح؟ فهي أصلا ملكة يعني قوة إيجابية معينة في النفس، والملكة دهيا لازم يتوفر فيها إنها تكون مصدر أو مبدأ أو دافع لأعمال معينة. هي صحيحة حالة نفسية لكنها تدفع إلى تصرفات معينة، مبدأ لأفعال تصدر عن النفس بسهولة دون روية ولا تفكير. ففي ثلاث حاجاته: النهل تكون ملكة يعني معنى إيجابي وليس سلبيا، وثانيا أن تكون مبدأ أو دافعا إلى أفعال تصدر عن النفس، وثالثا إن هذه الأفعال لا تخضع للروية والتأمل والتفكير بل تكاد تكون طبيعة ثانية للإنسان. ولذلك ساعات يقول الخلق طبيعة ثانية، يعني اكتسبها المرء بالعادة والتعود. أعيد الكلام: إذا وجدت هذه العناصر الثلاثة وهي المعنى الإيجابي اثنين الذي يوجه الأفعال والتصرفات العملية وإن كان هو حالة نفسية، وأن هذه الأعمال أو الأفعال العملية تصدر عن الإنسان أو عن النفس البشرية بلا روية ولا تأمل ولا تفكير، وحتى بيضرب المثل لها وإن كان مش خلق، إنما بيضرب مثل يقرب لك المعنى، بيقول لك الخطاط مثلا الفنان وهو بيكتب ما بيفكرش، ده إيده بتمشي، لو فكر يمكن يتلخبط. أنا شفت بعض الخطاطين يكتب خطاب شخصي ويفكر في الكلمة خطه مش ولا بد، وهو من كبار الفنانين وله مصاحف سوداني وكتب مصاحف لرؤساء السودان، وكان يساريا وزار موسكو ثم عاد إلى الدين الإسلام. نسيت الاسم، اسمه رحمة الله كذا. فأنا كنا بنقول إيه، يعني الفنان أو الراجل اللي بيتقن عمل من الأعمال بيصل إلى مستوى أو حالة اللي بها ما يفكرش، يعني وضرب مثل بالموسيقار لما تشوف إيديه بتلعب لو هو هيفكر في الصوابع دي مش يعمل حاجة، لكن هو بيشتغل كأنه من غير تفكير. فهمي هذه الحالة اللي هو بيوصف، وإن كان هو في الأصل تعلمها تعليم وكان بياخذ خطوة بخطوة، لكن تجاوز هذه المرحلة وأصبح يؤدي النقرة كما يقول هنا، ينقر على الإيه؟ على الوتر بدون أي تفكير أو حساب، إنما هو خلاص أصبحت طبيعة من طبائع نفسه. وكذلك الخطاط والمصور والفنان الرسام والكلام ده لو فكر يتلخبط. فهمت بقى؟ يبقى الحالة اللي هي وضع نفسي وإيجابي واحد، اثنين يدفع إلى أعمال وتصرفات عملية وهذه التصرفات تصدر عن النفس بلا روية، روية يعني التروي والتأمل والتفكير، لا على طول، ده هو اللي يسموه خلق. أفعال تصدر عن النفس. الله يفتح عليك، مش رحمة الله. طب انت شعرفك بالرجل ده؟ عثمان وقيع الله، خطاط، ما يكتب جواب شخصي، خط عادي خالص، ويمكن يعني غيره يكتب أحسن منه، لأنه لكن لما بيكتب لوحة هو سنة 1975 أقامت بريطانيا ما يسمى مهرجان العالم الإسلامي، وافتتحه الشيخ عبد الحليم محمود مع السيدة إليزابيث ملكة بريطانيا، وكانوا ماشيين جنب بعض، حتى الشيخ شاف واحد مسلم بريطاني كان هنا في مصر وأسلم، فمال عليه يسلم ونسي إن الست الملك، قالوا له لا لازم تمشي جنبه. فرجع تاني للصف. اللي كتب اللوحة بتاعت مهرجان العالم الإسلامي عثمان وقيع الله، روح شوفها، من أجمل الخطوط. لكن أنا كان لي صلة شخصية بي، وكنت لما أروح لندن أشوف بعد ما غادرتها، لكن للأسف في المرات الأخيرة لم أجد ولا أدري إذا كان انتقل إلى جوار ربي. توفي 2007 مولانا، 2007 توفي. 2007 بجايز لما روحت ما كانش، وكان له أسرة وبنات في قرية في السودان الشرقي اللي هي بيضرب فيها الناس اللي اسمهم منشقين في السودان، الدعم السريع والذي يؤيده بعض الحكام العرب، وهو سهم في جنب مصر، ومصيبة لشعب مسلم. ما علينا من مصلحة شعب مسلم يعاني، والله العمارة بتاعتنا فيها كذا أسرة سودانية، ومن أين يدفع أجرة السكن وغيره؟ يعانون معاناة شديدة بالملايين، انتشروا في أنحاء العالم. الحرب في ليبيا لتعذيب المسلمين، والحرب في السودان لتعذيب المسلمين، والحرب في اليمن لاهتزاز العالم الإسلامي وإفساده، والحرب في إسرائيل تضرب قصر الرئاسة ومقر الأركان، رئاسة الأركان في الجيش السوري ليلة أمس، يعني بجاحة زائدة عن الحد. وإحنا ضربنا الرئاسة لأن دول الناس لم ينتخبوا، وأنتم مالكم يعني، وأنتم اللي بتعينوا الرؤساء؟ أيوة، قال هذا بعض الناس، لازم يكون فيهم موافقة. على كل حال خلينا هنا في علم الكلام، الخلق ما يتوفر في ثلاثة دول. وبعدين قال عرفت ما يبقى مالك أو يبقى تصدر عنه أعمال وبدون تفكير على الإطلاق. وبعدين قال لك إن الحاجات اللي بقول لك عليها دي زي الخطاط والرسم دي مش أخلاق، لكن بيضربها مثال إن يصل الإنسان في الاعتياد على عمل معين حتى يصدر عنه بلا تفكير، وتلك هي الأخلاق الفاضلة، إذا اعتاد على الكرم أو اعتاد على التواضع بصدق فهذا يفيض عن نفسه بلا روية ولا تفكير. وقال إن الخلق ده ينقسم إلى قسمين، عرفنا تعريفه تقسيمه، ينقسم إلى فضيلة ورزيلة. فما يشرف به الإنسان وما يأمر به الدين فضيلة، ولكن ما هو سخيف وفاسد وضار وينهى عنه الدين والخلق الكريم يعد رزيلة. بس أنا عايز أنبهك أنه التقسيم اللي جاي ده وهو للفضائل وللرزائل هو في الأصل تقسيم إغريقي بتاع أرسطو بالضبط. أرسطو هو اللي قال الكلام ده، سقراط شيخه كان بيتكلم كلام عام عن الفضيلة والرزيلة، وأن الفضيلة الكمال البشري الإنساني، ويقعد للناس في السكة يذكرهم بهذا. إنما اللي دخل في التقسيمة دي وأن الفضيلة وسط بين رزيلتين، أعيد تاني، الفضيلة أمر وسط وعلى طرفيها رزيلتان، وقال إن الفضائل الأساسية ثلاثة، لأن القوى البشرية ثلاثة، الإنسان له قوة يطلب بها ما يعيش عليه الأكل والشرب، فهذا يسمى قوة بهيمية لأنه يشارك في ذلك الحيوان، أو آخر بيبحث عن الأكل والشرب وعما يقيم حياته. وهناك أشياء يدفع بها الإنسان الشر عن نفسه يسموها القوة الغضبية، يعني يهرب بها مما يضره ويدفع عن نفسه ما يؤذيه، ولذلك تسمى قوة سابوعية، يعني من السباع اللي هي الوحوش التي تقوى عندها هذه الناحية، كالأسد وكالذئب وهناك قوة اللي هي أفضل الجميع اسمها قوة عقلية وتسمى ملكية، لأن يشترك فيها مع الملائكة ومع الجن المؤمنين العقلاء، وهو أن يقدر الأمور ويختار الأصوب. فهذه القوة العقلية قوة عملية نفسية أيضا، كل واحدة من الثلاثة دول العقلية والبهيمية والسبوعية، عيد تاني، كل واحدة من دول هي عبارة عن وسط معين حسب التقسيمة الأرسطية، والكلام ده مش ماشي دايما، هو غالبيا ماشي لكن أحيانا يتعارض مع الحقيقة. يعني القوة العقلية دي واحد وصل إلى حدود العبقرية، ده وحش، مين يقول إن لازم يكون في الوسط؟ إذا زاد عقله يبقى غلط، وإن قل عقله على المستوى الأوسط طب دي يمكن صحيح، لكن إذا زاد عقله وبلغ إلى حد العبقرية أو حد الإلهام أو المعرفة الحدسية كما يقال، يعني ما يحتاج يفكر زي الفنان اللي قلنا عليه قبل كده، إذا عرض عليه أمر يدرك الحق مباشرة من غير بحث عن دليل، يهديه له عقله الكامل. حد يقول إن ده غلط ولازم يخف شوية ويبقى في الوسط، والجبين اللي هو الزيادة المطلق والنقص رذائل، غلط طبعا هذا الكلام، لكن هو ده كلام أرسطو، إن القوة العقلانية دي الوسط، وإنه إذا زاد عن الحد بيسميه هو هنا الجربزة. يعني أنت عارف الشيخ ماجد مالوش في ده، دي المصرية بقى يقول لك بيفهمها وهي طايرة، عارف عندكم كلام عندكم، يفهمها وهي طايرة، يعني ما يحتاجش يفكر، لما تسأله سؤال فورا. فهي دي اللي اسمها الجربزة، كلمة مش مستعملة اليوم، إنما معناها إنه بيحكم من غير دليل، هذه وجه النقص فيه، إنما ده كمال مطلق، ده إلهام، واحد بيهدي ربنا إلى الحق فورا، هذه وحشة حد يطول. لكن عند أرسطو اللي مخه على قده بيقول الكلام ده، إنه الوسط هو الكمال والفضيلة، وهي التوسط في القوة العقلية، لكن لو زادت عن الحد وصلت لحد العبقرية أو الجربزة ده أو الحدس المباشر بدون دليل ويهتدي إلى الحق مباشرة، ده زيادة عن اللزوم، وده رذيلة بالذمة، ده كلام رذيلة من الرذائل. وإذا نقص بحيث يبقى أبله البلاهة، واحد مش قادر يفكر وعاجز عن التفكير، النقص صحيح يعد رذيلة. ماشي الكلام، ادي الاولاني. طيب والقوة الثانية اللي احنا قلنا عليها بهيمية مش كده، وهي انه يبحث عن يقيم حياته من اكل وشرب وكده، فدي دوافع طبيعية ولابد منها، لكن لو زادت عن حدها بتبقى نوع من الشراهة والطمع، وإذا قلت بيبقى أيضا قد تؤثر على حياة الكائن الحي، ويسميها اللي هي المقابل للشراهة اللي هي الشجاعة بين التهور والجبن. أنا ما جيتش عند الشجاعة ليش؟ لأن الشجاعة الغضبية السبوعية. أنا بتكلم يا شيخنا عن البهيمية. البهيمية وسط بين الارتفاع الشديد في الرغبة والشهوة، وده اللي هو يعني يلام لأنه نوع من الشراهة والطمع أزيد من اللازم. لكن الاعتدال والوسط هو اللي يعد فضيلة. أما القلة في الرغبة واللي بيسميها إيه؟ الخمود. ونبه عليها في الهامش اللي بيقرأ منكم، وقال إنه هو مش الخمول كما ظن بعض الناس، ده راجع للتحقيق وضبط النصوص، وإنما الخمود اللي هو خمود النار. النار إذا اشتعلت أهو ده اللي اسمه شهوة شهوانية، وإذا اعتدلت في الحرارة فذلك هو الفضيلة. وأما إذا قلت الخمود يعني الرماد بعد النار، فالرماد ده فضيلة لا رزيلة. واضح؟ إنما اللي في الوسط اللي هو لا هو شهوة متأججة لا يستطيع أن يحكمها، ولا هو عجز وضعف، ولذلك الأنبياء كانوا من السلامة بحيث أنه واضح يا سادة. أما القوة الأخيرة يا شيخنا وهي السبوعية، وهي القوة التي بها يدفع الإنسان الشر عن نفسه، فإنها أيضا المعتدل منها في نظر صاحبنا اللي هو أرسطو هو الفضيلة. لكن لو زادت القوة الغضبية عن اللزوم وبقت بطش بالآخرين بالحق وبالباطل، فهذا يعني يلام ويعد رزيلة. وإذا قلت أيضا بحيث أنه هو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شرا، فذلك تلك رزيلة أيضا. وبيسمي الوسط نوع من العفة. العفة إذن لا، العفة هناك في الشهوانية، لكن هنا في الوسط في القوة الغضبية بيسميه شجاعة. يبقى الاعتدال في القوة العقلية بيسميه كما قلنا الاعتدال في القوة العقلانية وتطرف في جانبيها. يصح نحفظ الكلمات الثلاثة دي لأنها قوة التدبير للمصالح بالعقل. إذا توسطت فإنها تسمى يا شيخ الحكمة. إذن التصرف العقلاني المعتدل. لكن إذا زاد زي ما قلنا بيسميه جربزة أو نوع من اللي فهمها وهي طايرة، أو الذي يحكم بلا روية ولا دليل. وكذلك إذا قلت فإنها تصل إلى حد البلاهة والعبط. كلمة عبيط دي كلمة مصرية ولا يا شيخ؟ ولكن موجودة في حاشية الأمير على الجوهرة، وإن العبيط يعني الأبلة، هو أصلا العبيط يعني الدم السائل المختلط، فيها يعني اختلاط وعدم تمييز. إنما سمى المصريون ضعيف العقل بالعبيط أو الأبلة. فالوسطاني حكيم، والمتطرف لفوق جربازة عندهم، مع إنه عندنا فضيلة لأنه زيادة في الكمال. والله الحكيم المطلق، ومن يقول إن هذا عيب؟ بل هو الكمال نفسه. ولكن الأقل اللي هو البلاهة أو العقل. هذا في القوة العقلية أو ما أسماه بالملكية، لأنها يعني تقرب العبد من الملائكة. أما القوة الشهوانية فقد قلنا الوسط هو العفة، والزيادة الشهوة والميل إلى المحرمات أيضا، وده بيسميها هنا في الطرفين، ويقول كل طرفي كلا طرفي كل الأمور ذميم، ولا الشعر المروي كلا طرفي قصد الأمور ذميم، وهو شعار تنسب إلى أبي الأسود، مش كده؟ أبي الأسود الدؤلي. فإذا كان متوسطا في القوة الشهوية فهو عفيف العف، وأما إذا كان مفرطا فيها فهو رزيلة، وهي زيادة الشهوة عن الوسط المعتدل، ويسموه إيه؟ شهواني أو شيء يعني مسرف شهوة. والأقل هو الخمود كما قلنا، ضعف القوة الشهوية بالدال وليس باللام، كما نبه على ذلك الشيخ السالكوتي في الحاشية. وبعدين الناحية الأخيرة بقى اللي هي السبعية أو الدفع للضرر، اللي هي قوة لحماية الإنسان مما يضره، فالوسط منها يسمى شجاعة. الشجاعة هي الاعتدال في رد العدوان أو الضرر، لكن إذا زاد عن حده يبقى جايز يكون عدوان على الآخرين، ويبقى كالسباع المطلقة، وإذا قل عن حده فإنه يضعف ولا يستطيع أن يحمي نفسه. فالعفة والشجاعة والحكمة، الحكمة في الوسط العقلي، والشجاعة في الوسط السبعي والدفاع، والعفة في ناحية الرغبة والشهوة. معنا يا سادة، فعرف الخلق وقسمه أقساما ثلاثة، ولكن لا تنسى أن هذا اصطلاح فلسفي ولنا عليه اعتراض، خصوصا في القوة العقلية الكاملة. العفة هيئة للقوة الشهوية اللي هي القوة الثالثة المسمى بالسبعية، التي الشهوية اللي هي الرغبة، التي الوسطانية دي اللي هي عبارة عن الرغبة فيما يقوم حياته، فإن كانت قدرا معتدلا فهي عفة، وإن كانت زائدة عن الحد فهي فجور إفراط واعتداء على الآخرين بدون حق وفجور، وإذا ضعفت فهو ما اسمه بالخمود وليس الخمود، يعني كنار انطفأت. أما الشجاعة فهي الوسط في القوة السبعية الدفاعية، والمعتدل منها شجاعة، والأعلى هو الذي يسميه بالتهور، يعني يعتدي على الجميع سواء بحق أو بباطل. وأما الضعف فيها فالخمود، قلنا الكلام بأسف، فهو الجبن، فهو الجبن بمعنى ضعف النفس عن رد العدوان. القوة العقلية المعتدل فيها الحكمة، والشديد جدا الجربزة، والقليل البلاهة، والقوة الشهوانية المعتدل فيها العفة، والزائد منها الفجور والعدوان على الآخرين وعرضهم، وكذلك الضعف بها الخمود وهو نقص ذلك بالشخصية الإنسانية. وأما الشجاعة فهي الوسط في القوة السبعية التي هي للدفع والتهور، هو ازدياد المنكرة أو الرذيلة، والضعف فيها وهو الجبن، والوسط الشجاعة. فالشجاعة وسط بين التهور والجبن، والعفة وسط بين الفجور والخمود، والحكمة وسط بين ما أسماه بالجربزة، كلمة قديمة معناها يندفع إلى الجواب بدون دليل، ولذلك عده أيضا، وبين البلاهة والعجز عن التفكير. فالحكمة هي الوسط، وده كلام مش مسلم، لأنه الزيادة في العقل كمال وشرف. كفاية كده. ثم إنه بعد ذلك قال، وهذا أيضا من المصطلحات الفلسفية، العدالة. العدالة هي مجموع الثلاثة الأوساط، العفة والشجاعة إيه يا شيخنا، العفة والشجاعة والحكمة اللي هي الشهوانية، العفة والشجاعة والحكمة. إذا اجتمعت الثلاثة، الحكمة والعفة والشجاعة، فهذا هو الكمال الخلقي، وده بيسميه في المصطلحات الفلسفية العدالة. فتنبهوا، العدالة مش القضائية أو القانونية أو الشرعية، وإنما العدالة الخلقية في توازن النفس الداخلية في قواها الثلاث، الذي يجمع بين الحكمة والعفة والشجاعة، اسمها عندهم عدالة. فالعدالة لها معنيان، معنى خلقي نفسي ومعنى خارجي قانوني. ثم إنه بعد ذلك انتقل إلى، بعد أن شرح هذه الأشياء، وقال إن الخلق شيء يلحق بالقدرة، نعم، وبالأحوال النفسية، لكن يختلف عنها، لأن أنت عرفنا إن القدرة لابد أن تصاحب الفعل، وده مش ضروري بالنسبة للخلق. وكذلك ليس في هذه التقسيمات الثلاثية والوسط بين الطرفين والكلام ده، فلا يراعى في مسألة القدرة. ولذلك فإن الخلق وإن تشابه مع القدرة في أحوال نفسية، ولكنه يختلف عنها كما أوضح وبين الفروق. فالخلق مغاير للقدرة بالسببين، لأنهم دول. وبعد ذلك تعرض في خاتمة أقامها لهذا الفصل إلى ما يسمى بالمحبة، وقال إن المحبة برضو قوة نفسية، ولكن لها تفسيران. لها تفسير عند بعض المتكلمين ومنهم الإمام الرازي، أن المحبة هي الإرادة، وهو في الأصل معنى اعتزالي. في الحقيقة المعتزلة ذهبت إلى هذا، ومال إليه الإمام الرازي في بعض كتبه، وهو أن المحبة إرادة الجزاء، يعني ربنا يحبنا بمعنى يريد أن يجازينا بالخير، يدخلنا الجنة. يعني إيه الحكاية؟ يعني الهروب من أن يوصف مولانا الخالق عز وجل بالأحوال النفسية التي تزيد وتنقص. فالتغيرات النفسية دي يريدون أن ينزهوا عنها ربنا. لكن المحبة بين الوالد وولد وحشة، فالمحبة بين الخالق والمخلوق ثابتة بنص القرآن، قال تعالى يحبهم ويحبونه، بل جعل المحبة الإلهية هي السبب في المحبة البشرية. هذه نتيجة تلك، وذكر أن هذه جزء من كذا وأربعين جزءا وسبعين جزءا، اللي هي حتى ترفع الفرس قدمها عن فلوها. يعني مين اللي حط في ضمير الأم سواء كانت بشرية أو حيوانية العطف على الولد، فلا تدوس في أقدامها وإنما تضم إلى صدرها. اللي يشوف ابن الأسد أو اللبؤة وهو يأوي إلى حضن أمه يمكن يخاف عليه، لكن هي تعطف. من يقول إن ده ناقص؟ ده نوع من الكمال ربنا وضعه في ضمائر المخلوقات. لكن الجماعة الإغريق لهم طريقة ويخمنوا تخمينات ويقول. فالواقع إن المحبة سواء كانت بالمعنى الوجداني اللي هي الميل، الميل أو الإعراض والإنكار، ينكر بمعنى إيه؟ لما إخوة يوسف أنكره، يعني لا يبدي إنه بيعرفه. فالشاهد إن المحبة إذا أخذت على أن نوع من التغير النفسي فهناك من ينزه الله عنها ويشرح معنى الإرادة، يعني يحبك يعني يريد أن يمنحك جزاء في الآخرة أكثر، ولكن اللي يقرأ منكم كتاب عطف الألف المألوف على اللام المعطوف يجد أن الديلمي مؤلف الكتاب يقول إن شيخه اللي هو الشيخ ابن خفيف الشيرازي كان يعتقد أيضا أنه في الأصل متكلم وتلميذ لأبو الحسن الأشعري، إن المحبة والعشق، الصوفية بيقولوا كده، العاشق والمعشوق، وأن الواحد يصل في المحبة إلى حد العشق، فهل يصح أن يطلق على الله أنه يحب عباده وقد يتعشقهم؟ ربنا قال عن سيدنا موسى واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي. لكن من المتكلمين كما قلت لك من يهرب من التغير النفساني، ومنهم من يقول بأن هذا كمال ولا يستلزم التغير، بل هو ميل ذاتي كميل الأم إلى ولدها والأب إلى ابنه، وليس ذلك ضربا من التغير النفساني ولا شيء، وإنما هو نوع من الإيثار كما يقول الله عن سيدنا موسى واصطنعتك لنفسي، ويقول عن كل البشر يحبهم ويحبونه المؤمنين طبعا. فالشاهد أنه المحبة تفسر أحيانا بالإرادة وهو معنى كما قلت في الأصل اعتزالي، وقال به بعض أصحابنا ومنهم الإمام الرازي في بعض أقواله، ولكن كما قلت لك أن مؤلف هذا الكتاب قال وجدت مقالا للجنيد في جواز إطلاق العشق على الله فغيرت رأيي، فيجوز فعلا إطلاق المحبة بين العبد وربه وبين الرب وعبده، بل والعشق أيضا عند هؤلاء القوم. وإن شئت فاقرأ الكتاب تجد الدليل. فالمحبة إذن ليست بالضرورة بمعنى الإرادة. ثم انتقل إلى معنى الرضا، وبرضه بعدهم يفسروا بالإرادة، ولكن إن الرضا ليس هي هو الإرادة، وإنما ترك الاعتراض. فترك الاعتراض على الشيء معناها الرضا عنه، حتى ساعات يقولوا السكوت علامة الرضا في أحوال كثيرة، وأحيانا لا. فالترك هو المقابل للرضا، وطبعا الترك ده لا يكون إلا للأشياء الإرادية، يعني لخاضعة لأن تقبل أو ترفض، إنما إذا كانت إجبارية فلا محل للترك، والترك يعني يبقى معصية. فالترك للأمور الإرادية، والرضا هو القبول به والتنفيذ، أما ترك فعكسه أو إن شئت ضده. ثم إنه تكلم، عرفنا الترك، وإنه لا يكون إلا للشيء الذي يمكن ولكنه تركه، لكن إذا كان أصلا يعجز عنه فلا يعد تاركا. وهذا هو الكلام الذي، فإذا الرضا فعل من أفعال القلوب، وهو يعني كما قلنا ترك الاعتراض والرضا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخلق المعصية معصية للعصاة على أيديهم، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الباطل. فالرضا شيء والإرادة شيء في آخر، لأنه لا يخلق إلا تلقى الإرادة، ولكن لا يرضى أو لا يرضى، قد يرضى عن الخير ولا يرضى عن الشر. ثم إنه ذكر بعد ذلك كلمة العزم ومعناها تعبيرات، يعني عبارة عن تعريفات. العزم هو عبارة عن أنك تصل إلى قرار في أمر كنت مترددا فيه، فعرض عليك مسألة وأنت لا تكاد تعرف وجه الحق فيها، فتأملت وأخذت تردد من الاحتمالات حتى قضى الله لك بقضاء فسددت عليه، فهذا هو العزم. القرار بعد تردد هو دي العزيمة. واللي يقرأ منكم كتاب الإمام الغزالي الإحياء في علوم الدين يعرف مراحل الفعل البشري، كيف أنه يبدأ مايلا ثم يصير رغبة ثم يصير يعني ترددا ثم ينتهي إلى قرار وعزيمة وانتهاء إلى موقف محدد ثم القدرة المقارنة للفعل. فمراتب الفعل الإنساني في النفس أو في الضمير، منها الحالة التي بيسموها حالة العزم، وهو الانتهاء إلى قرار في شأن كان موضعا للتردد وعدم الاستقرار على رأي معين. ثم إنه بعد ذلك قال يعني اعلم أن العزم ذا غير الصفة المخصصة، الصفة المخصصة للإرادة التي تقارن الفعل فلا بد من حصوله، إنما العزم ذا سابق، شيء سابق على الفعل، وأما الإرادة فهي مقارنة للفعل، وهي المقصود بكلمة الصفة المخصصة، يعني الإرادة المصحوبة بالقدرة، وهذه لابد أن يقع الفعل بعدها، ولكن العزم مرحلة سابقة على هذا. تردد ثم انتهى الإقرار ثم يعني أراد أو لم يرد بعد، ده شيء غير مجرد العزيمة. وهذه هي نهاية الموضوع. ثم انتقل أقول إلى في أسد، يبقى النوع الخامس وهو الفصل الأخير من هذا الجزء، مش كده؟ ويبقى من كتاب المواقف مجلد الأخير إن شاء الله. ولكن أرجوكم قولوا لنا، وياريت إذا قلت دلوقتي بحث عبد القادر الجيلاني ولا الشيخ زروق، عطف الألف لا بلاش، عطف الألف عايز واحد متصوف بالفعل، وإحنا بندرس التصوف. على كل حال الحديث ده في فايدتين. الفايدة الأولى فنية، يعني ترجع إلى علم الحديث رواية وإلى أصول الرواية. وأنتم تعرفوا أن الحديث القدسي هو الحديث الذي يأتي على لسان رب العزة سبحانه وتعالى، ولكن في طريق وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم طريقان، إما كما جاء في بعض النصوص إن روح القدس نفث في روعي، وأحيانا يجي بقى روح القدس ده اللي هو سيدنا جبريل فيروي للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من رب العزة. دي ناحية خاصة غير مجرد الإلهام والنفس في الروح، ده هو بيسمع ويجي يقول باللفظ. اسمع الحديث وتعرف اللي أنا أقصده من هذا الكلام. حدثني جبريل، وهو ده الروح والناقل بالوحي كتابا أو سنة أو بعض السنة، في السنة طبعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره ووصفه، وقد يكون من اجتهاده أيضا أحيانا، لكن بعض السنة كمان. حدثني جبريل، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يمكن التسليم على الملائكة أو الصلاة والسلام أيضا عليهم. حدثني يعني جبريل بيقول حدثني رب العزة سبحانه وتعالى، خذ بالك اهو الحكاية مش مجرد إلهام، قال ربنا قال فجبريل بينقل الألفاظ، كلمة لا إله إلا الله حصني. تعرف الحصن هو الذي يدخله يحميه ويمنعه من العدو. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، على لسان رب العزة سبحانه، ومن دخل حصني أمن من عذابي. أسأل الله أن أكون أنا وأنتم جميعا بل وسائر المسلمين في كل وقت وحين من الناجين من العذاب الأليم ومن الداخلين في هذا الحصن الحصين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.